قد يظن بعض الناس في بعض الناس أن هناك في الأرض من لا يخطئ، ولذلك يصدمون الصدمات تلو الصدمات في البشر والناس. يقول لك معقول فلان يعمل كده، معقول فلان يقول كده، معقول فلان يصدر منه كده، لا يمكن أبدا. هذا خطأ كبير في ثقافاتنا، لأننا قد ابتعدنا عن ديننا. فالوحيد الذي لا يخطئ من البشر هو رسول الله، الوحيد الذي لا يعصي الله من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبموته أغلق باب العصمة، وأصبحت أنا وأصبحت أنت وأصبح الناس جميعا الأصل فيهم المعصية والخطيئة. ولقد ضرب الله عز وجل لنا المثل بدرس عظيم في أول الخليقة، حينما عصى آدم ربه فغوى. ومن هو آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته؟ ومع ذلك نسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فكانت المنحة الربانية من الله لنا كهدية لأبينا آدم، ألا وهي التوبة. الله سبحانه وتعالى حينما أكل آدم من الشجرة نادى الله على آدم، نادى الله على زوجته حواء، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ حصل ولا ما حصلش؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالذي حرم المغفرة من الخاسرين، الملعونين، المطرودين، المرجومين. وقد تمثل هذا المعنى في إبليس الرجيم، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ليه؟ لأنه ما فكرش في التوبة، ما فكرش في الرجوع إلى الله، ما فكرش بأنه يجدد الحساب والعهد مع ربه جل جلاله. أما آدم عليه السلام فقد أعطاه الله الهدية. الهدية دي اللي أنا وإنت بنتنعم بيها إلى يومنا هذا، وسيظل الخلق يتنعمون بها إلى أن تخرج الشمس من مغربها، ألا وهي التوبة، ألا وهي التوبة التي علمها الله آدم. آدم ما يعرفش يتوب إزاي، آدم عصى وأول مرة حد يعصى ربنا سبحانه وتعالى، بس ما يعرفش إزاي يرجع لربنا، يقول إيه، يعمل إيه. فعلمه الله. انظر، قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات، أي علمه الله سبحانه وتعالى كلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يا سبحان الله، وما زالت هذه الكلمات فينا: أستغفر الله، أتوب إلى الله، يرددها الناس ويتوبون بها إلى الله جل جلاله. وقد علمنا الله عز وجل في خواتيم البقرة كيف نتوب إليه: ربنا لا تؤاخذنا، انظر كيف يرحمك ربك، انظر كيف يعلمك ربك كيف ترجع إليه بعد أن عصيته. قال الله عز وجل معلما البشر: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن التوبة منحة أعطاها الله عز وجل لخلقه، لأن الأصل فيهم الخطأ، وأن الذي لا يخطئ غير موجود. ولذلك من ظن أن الله عز وجل لا يغفر له سماه الله عز وجل قانط يائس، وأوجب لهم النار. قال أولئك الذين يائسوا من رحمتي، ده مالهم دول يا رب؟ ده في النار. تيجي تكلم واحد يقول لك أنا خلاص، لا لا لا أنا ما فيش أمل. لا، وقد رأيت شابا من الشباب في رمضان منذ سنوات وقد أراد أن يسألني سؤالا، وكانت هذه الحكاية. عم الشيخ، نعم ممكن أسألك سؤال؟ قلت له تفضل. قال لي بس سؤال محرج شوية. قلت له عم تفضل تعالى. كنا رايحين نصلي العصر فمشى معي يسأل وأنا أجيبه، يسأل وأنا أجيبه، إلى أن وصلنا إلى باب المسجد. فقال لي طيب كتر خيرك، سلام عليكم. استنى، رايح فين أنت؟ رايح فين أنت؟ ماشي المشوار ده كله معايا علشان تيجي على باب المسجد وتقول لي سلام عليكم؟ قال لي أصل أنا ماليش فيه. يعني إيه مالكش فيه؟ قال لي أصل أنا ما بصليش. قلت له مش أنت مسلم؟ قال لي طبعا. طب تعالى صل. قال لي ما ينفعش. قلت له يا عم انت لو جنب تعال اغتسل جوه وصلي. قال لي الموضوع مش كده خالص، ما بتعرفش تصلي تعال وانا اعلمك ازاي تتوضى وتصلي. قال لي والله ما هو كده. قلت له امال ايه الموضوع؟ فكشف عن ذراعيه فإذا بوشم كبير على ذراعيه. عارفين الوشم يا شباب؟ الرسومات اللي الشباب بيعملوها على جسمهم، وهذا حرام شرعا لا يجوز. فقلت له إذا كان هذا على جسدك يجوز لك أن تصلي، لا تبطل الصلاة، لكنها حرام. في فرق بين حرام والأثر المترتب عليه هذا الحرام، هل يؤثر في الصلاة ولا لا؟ تعال خش. فقالها لي صراحة. قال لي بص عم الشيخ، سيبك من الكلام ده كله، أنا الحمد لله كويس جدا، بس أنا بقول لحضرتك إن الجنة ربنا خلقها مش للي زيي. في كتير من الناس واصلة لهذه الفكرة إن الجنة دي معمولة للناس الطيبين، للناس الصالحين، الناس بتوع الجوامع والحج والعمرة. وأنا أقول لك لعلك ما سمعت ربك قبل اليوم. لا سمعت كتير. طب اسمع هذه الآية. قال الله قل، مين اللي هيقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، قل، ها، قل يا عبادي. شفته يا عبادي؟ بس استنى علي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى النداء هنا موجه لمين؟ للسنيين، المشايخ اللي على المنابر؟ لا، ده موجه للعصاة، موجه لكل من هو بعيد عن الله، موجه لمن كفر بالله، موجه لمن جعل مع الله إلها آخر، موجه لمن يسب دين الله، موجه لمن يهين المصحف كتاب الله، موجه لمن هو في الغي والضلال. قل يا عبادي الذين أسرفوا، كلمة عجيبة. ربك سبحانه وتعالى كم ممكن يقول قل يا عبادي الذين عصوا، قل يا عبادي الذين ضلوا، لكن لا، ده بينادي على من هو في أقصى نقطة من نقاط البعد عنه سبحانه وتعالى. ما كانش فيه أبعد من فرعون ومع ذلك أرسل له رسولا، ما كانش فيه أبعد من قارون أرسل الله عز وجل له رسولا، ما كانش فيه أبعد من أبو جهل أرسل الله إليه رسولا، ما كانش فيه أبعد من أمية بن خلف بعث الله إليه رسولا، بعث الله إليه رسول عشان إيه؟ عشان يجيبه يقربه. يا هو ينفع يقرب بعد هذه المعاصي والذنوب؟ ما هو بيقول لك هو: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك والكفر، حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد منه قبل أن يغرغر. قال النبي محمد صلى عليه، قال: إذا تاب العبد إلى الله، اللهم تب علينا يا رب العالمين، قال: إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر. مدام الروح هنا يا أخي ما بلغتش الحلقوم والميت دخل في الغرغرة، لو كان كافرا وتاب الله وتاب إلى الله تاب الله عليه، بس ما تتدخلش انت، ما تحشرش نفسك انت بينه وبين خلقه. شغلتنا ان احنا ندعو الناس الى الله والى التوبة، تابوا الى الله هم اخواننا واهلنا واحبابنا، ما تجيش انت بقى تروح قافل الباب المفتوح الذي فتحه الله لخلقه منحة، تقول يا سلام، يعني هو جاي ساعة ما روحه جت تخرج، يعني ها ساعة ما روحه جت تخرج يعني جاي يتوب الى الله؟ انت مالك دخلك انت ايه؟ ده انت المفروض تفرح لتوبة التائب زي ما النبي كان بيفرح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على غلام يهودي، اهو يهودي مش مسلم، على غلام يهودي يجود بنفسه في سياقة الموت، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: قال: يا بني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها كان ممكن يقول يلا يغور في 60 دهية السكة اللي تودي عقبال أبو عيلته كلها، كما يتمنى كثير من الناس اليوم زوال كل من كفر بالله، مش مصلحة ليك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إنك تدعوهم إلى الله. لو أخذ الله العصاة وأخذ الله الكافرين أنت هتشتغل مع مين؟ أنت هتستفيد من مين؟ في مجاهدة لابد أن تكون موجودة في الدنيا. قال: يا بني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه فقال الوالد: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه فتهلل وجه النبي فرحا، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من نار جهنم. أنت مهما كنت بعيد عن الله تبارك وتعالى ورجعت إليه يقبلك الله، مهما كان ذنوبك ورجعت إليه يقبلك الله. عارف ليه؟ لأنه غني عنك رحيم بك. اسمع لهذا الحديث القدسي الجليل، يقول الله عز وجل: يا عبادي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء غالي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء غني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه توحد الله انظر إلى هذا الرب العظيم خلق رزق علم سترى نادى عليك ليتوب عليك كيف تفر منه كيف تبتعد عنه وأنت لا غنى لك عنه وهذا هو العنصر الثاني لماذا التوبة ليه أتوب إيه الدافع اللي يخليني أتوب أنت لا غنى لك عنه سل نفسك وحاسب نفسك لو تخلى ربك عنك لحظة هلكت ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لأنه لو سابك هتضل هتضيع هتهلك نام أعرابي على فراش الموت فظل أهله يبكون فقال ما لكم تبكون قالوا إنك تموت قال فأين يذهب بي فقالوا إلى الله فضحك الأعرابي وقال بخن بخن كلمة بخن بخن دي بتقلل الواحد اللي هو يعني إيه اللي حظه ضرب يعني اللي وصل يقول بخن بخن فقيل له ما حملك على قول بخن بخن قال وما لي لا أقول ذلك ولا أفرح وأنا قادم على من لم أرى الخير إلا منه بلزعل ليه عشان هموت إيه يعني هروح لمين لله تبارك وتعالى من حق أفرح لأنني لم أرى الخير في حياتي إلا من الله من الذي خلقك الله ومن الذي رزقك الله ومن الذي هداك الله ومن الذي أغناك الله ومن الذي شفاك الله من الذي زوجك من الذي رزقك بالذرية والأولاد من الذي رزقك حب الناس من الذي رزقك الستر لو جلست تتفكر كما قال الله عز وجل في كتابه وهو يعلمنا في آيتين من كتاب الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يكفر بنعم الله عز وجل وينكرها ويجحدها فنحن نتوب إلى الله يا شباب مش عشان احنا فاضيين، ولا عشان احنا سنيين، ولا علشان احنا مشايخ، ولا عشان ان دي شغلتنا بقى نطلع المنابر نصدع الناس بالكلام ده. لا، ده احنا بنتوب، بنتوب لانه لا غنى لنا عن ربنا سبحانه وتعالى. انت احيانا، واختم بها حتى لا اطيل عليكم ونكمل بعد صلاة الجمعة ان شاء الله رب العالمين، انت احيانا تجلس في حياتك كئيب، الهم يحيط بك من كل جوانب حياتك، وما عندكش مشاكل، الحمد لله، في فلوس، في صحة، في بيت، في زوجة، في أولاد، محدش بيطالبك بإيجار ولا مية ولا نور ولا مصاريف، عادي، عايش حلو خلاص. ثم أنت كما يقولون في تعبيراتهم مخنوق، ويلف على الإخوة والمشايخ، واحد يقول لهم اقرا عليك، والتاني يقول لهم مرئيك، والتالت يقول له أما اديك زيت وجرب كده، والتالت يقول له طب خد الورقتين دول احرقهم وبخر بيهم. كل هذه الطرق إلى ضلال. أقف مع نفسك وحاسبها، يا نفس، هو أنت مخنوقة ليه؟ لأن هي محتاجة ربنا وانت بعدها عنه. المعدة محتاجة أكل، والعين محتاجة نوم، والفرج محتاج شهوة زوجة. طب القلب محتاج مين؟ ها، محتاج الله سبحانه وتعالى. وانت عمال تعمر المعدة وتعمر العين وتعمر الفرج وتلعب رياضة وتشرب، وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب جوه عمال يتخانق معاك، بلعبك مصارعة، هو عمال يقول لك أنا عايز ربنا، أنا محتاج ربنا، والدين ربنا، قربني من ربنا، وانت مطنشه على الاخر، يقوم يحصل لك الشعور ده. طب الكلام ده احنا جبناه منين؟ قال الله عز وجل في كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة، بالراحة بقى كده، فان له معيشة، معيشة ما قالش حياة، لأن هناك فرق بين الحياة والمعيشة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، إنما المعرض عن الله مش حي، ده ميت، ليس من جملة الآدميين ومن جملة الأنعام كما في آيات أخرى. ولذلك حياته كلها معيشة، أكل وشرب ونوم، أكل وشرب ونوم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم، فأنساهم أنفسهم. فالضنك في هذه الآية ليس معناه المرض والسجن والفقر، أبدا أبدا. قد ترى إنسان في أعلى درجة من درجات النعيم الدنيوي وهو يعيش معيشة الضنك، اللي هي إيه؟ اللي هي حبس الروح جوه الجسم، مش عارف ينام كويس، مش عارف يضحك من قلبه، مش عارف يمشي في وسط الناس وقلبه من جوه مطمئن، مش عارف، مش عارف يقعد مع زوجته يكلمها ويكلمه ويرضى عنها وترضى عنه، مش عارف، مش عارف يستمتع بولاده، قاعدين يعكسوا فيه ويعاكس فيهم، ومش عارف في ايه. وانا بقول لحضرتك قلبك يناديك ويأمرك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى لتحيا. قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه ميتا، أي بعيدا عن الله تبارك وتعالى، اسمه ميت ما اسموش حي. قال النبي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن لابد وأن نعي أنه لا غنى لنا عن ربنا سبحانه وتعالى طرفة عين، لن نستطيع أن نستمتع بهذه الحياة ونحن في غاية البعد عن الله تبارك وتعالى، لن ينصلح لك حال إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض وبكيت بكاء المذنب بين يدي الرب الكريم، وطرحت ذنبك بين يديه واعترفت به، وطلبت منه سبحانه وتعالى أن يسامحك وأن يغفر لك، وبالتالي سترى الدنيا بعد ذلك تغيرت، لأن الله عز وجل سيأمرها أن تخدمك كما خدمت ربك سبحانه وتعالى ورجعت إليه. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى السامعين، فقولوا آمين. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا كل الذنوب، واستر علينا كل العيوب بمنك وكرمك يا غفار الذنوب. أحبتي الكرام، أراجع معكم سريعا: رقم 1، أنه لا أحد في الكون معصوم. رقم 2، أن الله عز وجل التواب الرحيم. رقم 3، أنه مهما كان ذنبك فالله يقبلك. رقم 4، أنه ينبغي أن تتوب، ينبغي أن تتوب، لأنه لا غنى لك عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، كما بينت في خطبة الأولى. ثم أبين لك سببا آخر من أسبابه لماذا التوبة، لماذا التوبة السريعة المتكررة في اليوم والليلة. يعني ليس معنى كلامنا وتوجيهنا لأنفسنا بالتوبة إن إحنا لما نعصى ربنا نتوب. يعني مثلا لو واحد بقى يعني مرتشي مثلا، واحد بيزني مثلا، واحد بيشرب الخمرة، ها، واحد آكل ربا، الكلام للناس دي لا، ده الكلام للصالحين قبل الفاسدين. وديك أمثلة، هل هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن في ناس أحيانا بتتعامل مع الكلام زي بتوع لعبة التنس، عارفين التنس طبعا، ماسك مضرب في إيده كده، كل ما الكلام يجيله يقوم خبطه على طول: الكلام ده مش ليا. أمال لمين؟ ده لفلان العاصي، ولفلان المجرم، ولفلان المنافق، ولفلان. طب وانت؟ لا انا طائع الحمد لله، وانا في احسن مني، ده انا احسن واحد في الدنيا، ده كل الناس راح النار انا رايح الجنة. وانا بقول لحضرتك: ان كان هذا فكرك، واذا كان هذا تصورك، فانت على خطر كبير، بل انت متلبس بعمل من محبطات الاعمال، الا وهو العجب والكبر والعياذ بالله. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. اسمع كده الصحابة كيف يصفون حال رسول الله مع التوبة، يقولون: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، في المجلس الواحد مش في اليوم، في المجلس الواحد، يعني لو قعد بعد الفجر دي اسمها مجلس، بعد الظهر ده مجلس، بعد العصر ده مجلس، في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. ده مين ده يا جماعة؟ ده رسول الله. كل ده ليه؟ عشان ايه؟ هو كده، هو كده المؤمن، هكذا يتعامل مع التوبة ليل نهار يتوب إلى الله. طب ليه؟ لأنك في وقت من الأوقات ستحتاج إليها، فإذا كنت متدرب عليها ليل نهار سهلت عليك، وإذا كنت بعيدا عنها في حياتك صعبت عليك. جبنا الكلام ده منين؟ وحد الله. قال الله عز وجل في كتابه: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الآية دي في آخر سورة سبأ، رجعها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يقال له على مدار 70 سنة: تب إلى الله، عد إلى الله، ارجع إلى الله، خاف الله. وهو يقول: لا، مالكش دعوة، أنت خليك بعيد عني، مش أنت اللي تنصحني، مش أنت اللي تقولي، مش أنت اللي توجهني، أنت مين أنت عشان تقولي تب إلى الله؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. إذا نزل به الموت وهو على فراش الموت وفي سياقة الموت وقيل له قل لا إله إلا الله، لا يستطيع، يشتهي أن يتوب فلا يستطيع، يشتهي أن ينطقها فلا يستطيع. وأوضح مثال أبو طالب. أبو طالب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحوطه، كان يرعاه، كان يمنعه، كان يحميه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائم الدعوة له، أو دائم الدعوة له، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله. يقول له: يا ابن أخويا بلاش دي، طيب بس قولها. لا بلاش دي، حتى نام على فراش الموت. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. أتدري ماذا قال له؟ قال: يا ابن أخي، بقول له: يا ابن أخويا، وددت أن أقول الذي تحب ولكن لا أستطيع. بيقول له: نفسي أقولها بس مش قادر. مش قادر ليه؟ أبو جهل واقف جنبه الناحية التانية، يقول له: مت على ملة عبد المطلب، مت على ملة عبد المطلب، مت على دين آبائك وأجدادك. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فالإنسان إذا تدرب على التوبة ليل نهار ومارسها ليل نهار واعترف بذنبه ليل نهار سهلت عليه التوبة وهو على فراش الموت قبل أن ينزل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما. دي النهاية الحقيقية. عايزك تشرق وتغرب وتطلع وتنزل وتعمل اللي انت عايزك، تمشي زي ما انت عايز تمشي، بس صدقني نصيحة أخ صغير ليك لوجه الله تعالى، هو ده الطلب الأخير الذي يطلب من الجميع وهم على فراش الموت. امشي زي ما انت عايز، انت حر، لو مش عايز تصلي ما تصليش، لو عايز تاكل حرام كل، لو عايز تزني براحتك، بس خلي بالك، خلي بالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فأنا والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه في غاية السعادة أنني بين أهلي وإخواني بقرية الجوهرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المكان وفي أهله، وأن يجعلنا وإياكم أعوانا على الخير دائما يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، هذه النصيحة التي ذكرت نفسي وإياكم بها مهمة جدا في حياة المسلم، لأن الزمان إذا طال بك وأنت بعيد عن التوبة فإن الذنوب ستتكاثر عليك وستفسد عليك حياتك. يبقى التوبة علشان إحنا ملناش غنى عن ربنا، التوبة علشان نقدر نتوب يوم الموت. يوم الموت تبقى المسألة سهلة علينا، بنتوب. إيه كمان علشان نبعد عن ضرر الذنوب والمعاصي. مفيش حاجة اسمها إنسان جواه فيروسات وأمراض وتبقى صحته حلوة، صح ولا لا؟ لو أن واحد عمل تحاليل، أسأل الله أن يشفينا ومرضى المسلمين، قولوا أمين. أو واحد راح عمل تحاليل وبعدين التحليل بتاعه طالع يعني بص على الشعرة نيجاتيف، عندوش أي مشاكل، يبقى ده الرجل بنسميه رجل إيه؟ سليم، مش كده ولا إيه؟ ويفرح. طب بالله عليك، لو واحد مثلا يعني عمل التحليل وطلع كل أجهزة الجسم بايظة، يبقى ده على خطر ولا لا؟ ومحتاج علاج سريع، ومحتاج يتحجز في العناية المركزة ويعمل أشعات تانية وتحاليل تانية ويشوف دكتور كويس ويتحرك بسرعة عشان يحافظ على حياته. تمام؟ هكذا مع الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي إذا دخلت حياة إنسان دمرتها. مش معقول أبدا يبقى إنسان جوا جسمه فيروسات ويقعد كده يقول لا لا أنا أموت أحسن. هذا مخالف للعقل والشرع وكل حاجة بتحسب بها الأمور يعني. لا، ما تعود ليش كده؟ ليه؟ ده انت هتضيع. كذلك الذنوب والمعاصي، ما ينفعش واحد لا يصلي إلا الجمعة هي الجمعة اللي بيصليها، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وهو قاعد مرتاح كده الحمد لله أنا كويس أحسن من غيري. أحسن من غيرك في إيه؟ انت أحسن من غيرك في إيه؟ لا، ده غيرك أحسن منك 100 مرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا. دي الناس بقى الإشاعة بتاعتها طلعت إيه؟ ما شاء الله عليهم. لكن واحد ما بيصليش، واحد بيتعامل بالربا، واحد عنده بنات متبرجات ماشيين في الشارع يقرفوا فينا، ماشيين يقرفونا بأجسادهم العارية، وتيجي تكلمه يقول لك بنتي دي بص بمئة راجل. طب هي بمئة راجل، طب وانت؟ ما احنا محتاجين برضو ان انت تبقى راجل. يقول لك عيب عليك. عيب علي انا يا عم؟ لبسها وغطيها يا عم، لبسها وغطيها. يقول لك ما تبصش انت، ما تبصش هنا. وهكذا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وفكروا عايش كويس. لا، أنت على خطر. والذنوب اللي موجودة دي كلها، مش عايز بقى أقعد أتكلم في كل الذنوب، زي مثلا إيذاء الجيران وإيذاء الأب وإيذاء الأم وإيذاء الزوجة وإهمال الأولاد، وكل الذنوب دي إحنا غطصانين فيها لغاية ما اتخنقنا منها. ويرجع الناس يقعدوا يقولوا ايه احنا بيجرالنا كده ليه؟ اللي احنا فيه ده يعني ليه؟ ده ظلم والله، ظلم والله. ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول ولا يظلم ربك احدا، ورجع بقى وضح لنا الموضوع قوي. قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي، من عند أنفسكم. ده اللي انتوا جبتوه بإيديكم. الله، يعني برجلة الدنيا دي كلها بسبب الذنوب. أيوة انت ما تعرفش يعني ايه ذنب. ذنب اللي سيدنا آدم عمله، هو آدم بالمناسبة عمل كم ذنب؟ عمل غيره؟ لا قبله ولا بعده. هو ذنب ايه؟ طيب إبليس أول ما عصى ربنا عمل كم ذنب؟ ذنب واحد. قال له اسجد، قال له لا، قال له اطلع بره. سيدنا آدم عمل ذنب، قال له أذنب؟ قال له أيوة يا رب توب علي، قال له خش جوه. الذنوب قد تدمر حياتك وأنت لا تشعر ولا تدري. ولذلك العلماء يقولون: لو لم يكن في ترك الذنوب فائدة، لو لم يكن في ترك الذنوب فائدة إلا أن يكرمك الله بالتوفيق في حياتك لكفت. لأن أحيانا الناس بيحرموا التوفيق، يقول لك كل ما روح مصلحة اختقفل فوش، كل ما افتح مصلحة تخرب. أبقى خلاص هتكسب وتبقى عال وتبقى حلوة، وفجأة تقوم الدربكة فوق دماغي. أكونش محسود؟ والله تلاقي ناس بصلي فيها صح ولا لا، ويدور في سكة شمال. طب ليه ما تقولش أكونش أنا عاصي؟ أكونش أنا أغضبتك يا رب صح ولا لا؟ مش جايز يا رب، أنا سامحني يا رب، سامحني، ده كل شيء بإيدك، شو كل شيء بأمرك يا رب، وأنا غلطت يا رب، سامحني يا رب، اعفو عني يا رب، يسر لي أمور يا رب. يوم ربنا يوفقك والدنيا تتفتح لك وتلاقي كل حاجة في حياتك فيها بركة. طب بس ما تدقلقناش، احنا أول مرة نجيلكم الجواهرة، أنا عايز أقعد مع أخوانا كده، يعني إيه أنا ضيف يعني مش أكتر، فسيبني يعني شوي. تسلم يا غالي، أخذ بال حضرتك. فتصور كده إنك أنت تجد الذنوب والمعاصي دي تركها خلي حياتك فيها شيء من الإيه؟ شيء من البركة كتير إن شاء الله بإذن الله. طب البركة دي مش هتنفع أبدا تمشي مع الذنوب، يبقى من مصلحتي أنا كرجل عائل، عندي من مصلحتي كرجل عائل إن أنا أدي الذنوب ظهري. ليه؟ لأن الذنوب تحرمك الخير والتوفيق، والطاعة تجلب لك الخير والبركة. حلو كلام، جميل قوي. طيب لماذا نتوب أيضا؟ عشان إيه برضو نتوب؟ قال العلماء: لأن التوبة فرض. يعني مش بمزاجك تتوب أو ما تتوبش، ما هيش مسألة محل نقاش وجدال بيننا وبين بعض. هو ربنا قال لك توب يبقى التوب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا وتوبوا. وبعدين قال لك بص، قال لك الناس صنفين اتنين، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انت عايز تتوب تبقى انت كده راجل تمام، مش عايز تتوب يبقى انت كده ظالم. طب بظلم مين؟ بظلم نفسي. والمشهد البعيد اللي انت مستبعده قوي، انا عايزك تقربه كل يوم قدامك، ان انت على فراش الموت. طب اللي مش ناوي يموت يرفع ايده لفوق كده اما اشوف؟ كله هيموت، كبير والصغير بيموت. تخيل انت كده وانت على فراش الموت، بص للدنيا دي كلها وقد جمعتها في يدك، خليك انت هارون الرشيد يا اخي، هتخرج منها بايه؟ فلوس؟ طب منصب؟ طب جاه؟ طب عيال؟ طب زوجة؟ بالعكس، ده كل ده ورا ظهرك. طب انت خارج بايه؟ بعملك الصالح. طب لو ما فيش عمل صالح ده تبقى نصيبة سود، ما فيش عمل صالح امال هقابله بايه؟ طب ما تقول لنفسك هتقابله بايه؟ كيف تقابل ربك سبحانه وتعالى غدا بغير حسنة؟ كيف تقابله؟ بذنوب ومعاصي أنت مصر عليها، قد حذرك الله منها وقد أمرك أن تتوب إليه منها. بين التوبة فرض واجب حتم لازم، لا ينبغي أبدا أن يؤخر. ثم أنتقل إلى ما سألني فيه أخي، إن إحنا بقى نتوب إزاي؟ يعني نتوب إزاي؟ ببساطة بدون تطويل، ببساطة إن أنت المفروض في عقد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، في عقد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. العقد ده بنوده من كلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت هتشوف ربنا سبحانه وتعالى ليه عندك إيه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا. حلو جميل. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه. أنت بتعبد وبيرزق، أنت مطلوب منك واجبك تجاه ربك ان انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. ما تمنش بقى علينا بقى انك ما هتكتر خيري اصلي الجمعه، اكتر خيري صمت رمضان، اكتر خيري بطلع زكاه مالي، كتر خيري حجيت، كتر. لا، ما كترش خيرك ولا حاجه. عندنا في المثل البلدي اللي احنا اتعلمناه احنا صغيرين: لا شكر على ايه. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما انت بتعمل الواجب بيشكرك وبيديك الجنه. يبقى أنت النهاردة لازم تعقلها كده. ربنا سبحانه وتعالى لو عندك إيه؟ لو عندي صلاة، لو عندي صيام، لو عندي زكاة، لو عندي بر، لو عندي الحلال أعمله والحرام أبعد إيه؟ أبعد عن احمل كده. ده المنهج اللي أنت هتمشي عليه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طب لو غلط، لو وقعت بقى في الذنوب والمعاصي والكلام ده، أعمل إيه؟ رقم واحد: تعترف بذنبك ومعصيتك، ما تتنحش. لأن إبليس أول من تنح من المخلوقات. ليه ما سجدتش؟ أنا خير من. ليه ما سجدتش؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ليه ما سجدتش؟ أسجد لمن خلقت طينة. ليه ما سجدتش؟ أنا خير من. ما بيجيش دغري. سيدنا آدم جي إيه؟ عصيت؟ أيوة يا رب، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. أول حاجة تعترف بذنوبك. اوعى يغرك كلام الناس عليك، لأن أغلبنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى عايش في حدوتة كبيرة كده اللي هي السمعة، عايش في كذبة كبيرة اسمها إيه؟ السمعة. سمعتي حلوة. طب انت سمعتك حلوة عند الناس، طيب سمعتك حلوة عند ربنا؟ انت سمعتك حلوة عند الناس، ميجي اسم محمود اللي هو انا يعني، لك راجل طيب والله بتاع ربنا، بيطلع المنبر ما شاء الله بقول كلمتين حلوين، واسطوه كويس برضو في القرآن، حافظ القرآن الكريم، فانت بتشد بقى عليها كلمتين دول. طيب انا بسألك بقى، انت سمعتك عند الناس حلوة، سمعتك عند ربنا زي سمعتك عند الناس، ولا سمعتك عند ربنا وحشة وسمعتك عند الناس حلوة وانت مغرور بكده؟ كان بعض السلف يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أذكر عند خلقك وأنسى عندك غدا. اللهم إني أعوذ بك أن أذكر عند خلقك، ناس تتكلم عليك حلو وينسى عند الله إيه؟ غدا. سمعته عند ربنا وحشة. لازم تعترف بوضعك. مين اللي يعرف وضعك ده؟ انت، انت عارف. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ممكن الناس يكونوا شايفيني في الجامع، لكن أنت شايف نفسك في البيت، وشايف نفسك في المصلحة، وشايف نفسك مع زوجتك، وشايف نفسك مع جيرانك، وشايف نفسك على القهوة. أنت أعلم الناس بذنوب نفسك. بالتالي ما ينفعش أن أنت بقى تعيش في حدوتة أن سمعتي إيه حلوة. انسى الكلام ده خالص، ونقطة من أول السطر، وقول له: يا رب، زي ما احنا بنقول كده في الصباح والمساء بندعي الدعاء ده: اللهم انت ربي. حافظينه؟ حافظينه يا جماعه؟ طب قولوه: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. أول حاجة، رقم واحد الاعتراف وعدم الاغترار بالسمعة. رقم اثنين الندم على الذنب الذي مضى وصدر منك. ندم يعني أنت ما كنتش بتصلي قبل رمضان، وبعدين صليت في رمضان وفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وما شاء الله عليك تندم إن في يوم عدى من حياتك ما صليتش فيه لله، إن صلاة عديك صلاة عديك، ما تقولش لنفسك يا ما الظهر العصر والعصر المغرب والمغرب للعشاء إيش مشكلة. لا، كان للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كان الرجل منهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام كان يمرض في بيته ويعزى، كان يمرض في بيته ويعزى، قلبه يقف لو تكبيرة الإحرام فاتته. ليه؟ لأنه خايف، ويفضل يعمل لهذا العمل أعمالا صالحة. الرجل اللي فاكرين قصة الرجل اللي هو كان فاتته صلاة العشاء في جماعة، فأمر يحمي صليها كام؟ 27 مرة. قال صلاة العشاء في جماعة ب27 ضعف، فأنا أصلي العشاء 27 مرة، فصلاها 27 مرة. إيه ده؟ الرجل ندمان على إن العشاء فاتته. طب بالله عليك إحنا بيحصل لنا كده؟ ولا كل واحد فينا الذنوب بتعدى عليه كده؟ وممكن تلاقيه بيعمل ذنوب من الكبائر، من كبائر الذنوب، ويقول استغفر الله استغفر الله. طب وقلبك من جوه ايه؟ فرحان بيها ومستعد يعملها تاني. دي مش توبة. التوبة ان يندم قلبك وتبكي عينك خوفا من ان يكون اطلع عليك فقال اذهب فلا غفرت لك، مشكلة كبيرة. يبقى التوبة تبدأ بالاعتراف ثم الندم وعدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى. طب إيه كمان؟ ودي مهمة جدا بقى، أن ترد المظالم إلى أهلها. كنت بسمع حتة كده من برنامج جايبين فيه عشماوي، كفينا وكفيك الشر والأمين، الرجل ده اللي بينفذ حكم الإعدام في الناس، فبيسألوه بيقولوا له أغرب واحد، أغرب واحد أنت نفذت فيه حكم الإعدام مين؟ فقال اسم معين معروف، معروف كان سفاح ظالم تحكم عليه بالإعدام وتنفذ فيه من سنوات قريبة جدا. طب إيه العجيب فيه؟ قال أول ما دخل علي جاي واقف ماشي على رجليه كده، مش خايف ولا بترعش، راجل ظالم بقى ولا بترعش ولا أي حاجة خالص، فهو ماشي جنبه بيقول له يعني تشاه، قال له عم ريح دماغك، انت مفكرني راجل جاهل ولا ايه؟ ده مين اللي بيقول؟ اسمع بس، اسمع بس، شوف الدماغ دي ازاي عاشت السنين دي كلها بالظلم ده، وازاي في اللحظه دي بيعمل كده. راجل فاهم، فاهم جدا، قال له يعني قول لا اله، قال له بس انا فاهم الكلام ده كله، أنا مصلي وقايل لا إله إلا الله وقرأ القرآن وتمام التمام، وأنا عملت حاجات أستاهل بيها أن أنا أقف هنا على الطبلية دي، وأنا أرجو أن تكون وقفتي دي تكفيرا لذنوبي. فقوم ينفذوا فيه، فبيقولوا له يعني لك طلبات؟ قال أي ولي إيه؟ قال اكتب عندك في ورقة. رجل غريب، 5 فدادين بتوع فلانة كنت أخذهم منها غصب، والأرض في الحوض كذا بمساحة كذا، جيران كذا يمين وجيران كذا شمال، بتوع فلان الغلبان كنت أخذهم منه غصب بقالهم 20 سنة عند، وفلوس لفلان كذا وفلول قعد يعد المظالم بتاعة الناس عدا. وبعدين قال لهم وصيتي قبل ما تنفذوا فيا الحاجات دي خرجت من رقبتي لرقبتكم، ترجعوا الحاجات دي لأهلها علشان أقابل ربنا وأنا نضيف. يا سلام، ده بلطجي، ده مجرم، ده راجل محكوم عليه بالإعدام، وراجل رايح بيقول أنا باللي أنا فيه ده أسأل الله أن يغفر لي. تائب أهو، تائب ورجع المظالم لأهلها كده قبل ما يقابل ربنا. حط بقى ده، معلش سامحوني، حط ده جنب راجل علامة الصلاة في وشه قد كده ولسه جاي من الحج ونام على فراش الموت، يقوم ينادي على أولاده الرجالة ويقول لهم يا أولاد اوعوا تدوا البنات حاجة، الصورتين قصاد بعض. عارف الحديث اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ العلماء قعدوا بقى يفكروا إيه عمل النار ده اللي هو عمله على فراش الموت دخل بجهنم؟ قالوا الجور في الوصية. إن هو على فراش الموت يقول إد فلان وما تديش فلان، ده مش شغلتك، ده مش شغلتك أنت، الميراث ده بتاع ربنا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما تتدخلش أنت فيه، لا تعطي وتمنع، تب إلى الله وارجع إليه. فإنك لو قابلت الله سبحانه وتعالى على ذلك قابلته ظالما لنفسك. هنا ينبغي عليك تفهم برضو ان ما ينفعش حاجة اسمها انا تبت الى الله واستغفرت ورجعت وانت اموال الناس في بطنك، مش هينفع. اخد فلوس من حد رجعها، اخد ارض من حد رجعها، ها هتكت عرض حد استسمحه، استسمحه قبل ان تلقى الله سبحانه وتعالى. ما انتش قادر توجهه، مش قادر توجهه اللي انت غتبته واللي انت جبت سيرته واللي انت جرحت فيه من غير ما تعرفه من غير ما تقابله، ايوه اعمل ايه؟ قال كفارة من اغتبته ان تستغفر الله له. وان المكان اللي انت تقعد فيه وقلت فيه كلام وحش تقعد فيه تاني وتقول فيه كلام ايه؟ كلام كويس. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. اذا يا اخوه، يبقى انا عندي هنا من شروط التوبه رقم واحد ان انا اقوم بحق الله عز وجل واجبه، رقم اثنين الاعتراف، رقم ثلاثه الندم، رقم اربعه رد المظالم الى اهلها قبل لقاء الله عز وجل، قبل الوقوف امام الميزان. قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. رقم باء اربعه واخيرا انك انت بعد توبتك تستحدث أعمال صالحة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يسترنا وإياكم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.